هذا الشيخ حلمون. نفس الطبع، نفس طبعة ابن تركي، هي وجدها تصميم عند عالم الكتب لمثل ذاك، اللي عندهم مثل ذاك. هي ثم الوزارة نفسها. هي لا، أنا بمثل ذي. إذا عند عالم الكتب أبي لوحدة، لأن اللي عندي لونها أبيض، ما هو بزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ما زال الكلام في صفة الغسل في الضرب الثاني منه، وهو المجزي، وقفنا على قوله ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: فإن أسبغ بدونهما أجزأ، فإن أسبغ بدونهما، بدون الصاع في الغسل وبدون المد في الوضوء، أجزأ. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. بعض الناس عنده قدرة أن يوفر، قدرة على التوفير، وبعض الناس لا يستطيع، وهذا التوفير بما دون المد والصاع شريطة أن يدخل في مسمى الغسل والوضوء، ولا يتجاوز ذلك إلى أن يكون مسحا، فإن كان مسحا لم يجزئ، لا بد أن يكون غسلا، ولا بد أن يكون وضوءا. والمسح لا يسمى غسل، وكذلك في الوضوء لا يسمى وضوء، يسمى مسح. فإن استطاع أن يجعل الماء يتردد على العضو بما دون المد والصاع أجزأ، هو الذي مشى عليه المؤلف. وبعض العلماء يقول لا يجزي، أقل من المد والصاع، كأنهم يرون استحالة تردد الماء بما دون المد في الوضوء وبما دون الصاع في الغسل، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ولا بأس في الزيادة اليسيرة التي لا تخرج إلى حد الإسراف، توضأ بالصاع إلى 5 أمداد، جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال المرد في ذلك إلى دخول الغسل في مسمى الغسل بأن يتردد الماء على العضو، ودخول الوضوء في مسمى الوضوء بحيث يتردد الماء على الوضوء في غير ما يغسل ما يمسح كالرأس مثلا. على كل حال ضابط الأمر فيه صعوبة إلا لمن تحرى ودقق ووفق لذلك، وإلا فكثير من الناس ما يكفيه الصاع للوضوء ولا يكفيه آصع للغسل، لا سيما مع وجود هذه الآلات التي تعين على الإسراف في الماء وتبذيره، لأنه لا اللي بيتوضأ مهم لا أحزن البزبوز كل ما نقط نقط سكه. وإلا فأنا أعرف شخص من المشايخ توفي رحمة الله عليه يأتي إلى مثل هذه فيذهب إلى حوض الشجر ويجعلها تنقط نقطا، عنده قدرة وسعة صدر عجيبة، ويبقى أكثر من نصفها في الوضوء، والذي نزل ما ذهب سدى في حوض الشجر، في حوض الشجر رحمة الله علينا وعليه. وحضرت من المشايخ الكبار من يغسل العضو حدود عشر مرات، وشيخ من الجلة قلت له ترى السنة 3، قال أنا كفيف ما أدري أنا أسبغت ولا لا، والثاني مبصر، وقلت له قال والله وسواس هذا يا شيخ، قال لا احتياط. وذكر عن الحافظ العراقي وابن دقيق العيد أنهم يكثرون من صب الماء على الأعضاء، ويقول المترجمون أن هذا ليس من باب الإسراف وإنما هو من باب الاحتياط، احتياط إذا تعدى السنة، كما قال شيخ الإسلام إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. والمسألة استدراج، رأينا من طلاب العلم المجيدين وهم شباب يمكثون الوقت الطويل عند المغاسل. طيب طالب علم وتعرف ما جاء من النصوص وتستطيع أنت أن تغالب الشيطان وتقهره، هو استدراج. إذا بدأ الإنسان مع الشيطان واستدرجه واستمر معه ولم يغالبه ولم يتعوذ بالله منه ومن شره فإنه. وذكروا عن امرأة أنها تكثر من صب الماء، وهذا كثير في النساء والوسواس في النساء الذي اللواتي عندهن احتياط للدين مع الجهل هذا ديدنه، وعجوز تكثر من صب الماء، تجيب إناء كبير صفرية وتوضأ، يقول ولدها حرام عليك هذا إسراف، قلت ما تدري. قال أروح مثل الشيخ فلان من المشايخ المشهورين وتشوفين وشلون يتوضأ. هم يتوضأ على بالمد أو أقل من المد. الولد انبسط كان إن شاء الله تبي تتوب. وش كان ردها؟ لو انها داري ما صلت خلفي يسوع بالصلوات اللي صلت خلفي. قالت المشكلة الصلوات اللي صليتها خلفه وش حكمه؟ فالإنسان إذا استدرجه الشيطان واستمر معه وطاوعه مآله وقد حصل إلى ترك الصلاة. وقد حصل يأتي الساعة 8 صباحا في فصل الشتاء يقول ما بعد صليت العشاء؟ كم لصلاة العشاء؟ 13 ساعة. قلت شلون؟ قال عجزت، إذا كبرت رجعت، وإذا توضأت نكست، وإذا لمست باب الدورة قلت انتقض وضوء، إذا مس نسأل الله العافية. هذا قريب من الجنون. قلت إذا استمريت على هذه الحالة يبي يفتيك من يفتيك إنك لا تصلي. قال أنا مجنون. قلت والله ما أنت بعيد، إيش مجنون؟ قلتها لكم مرارا، واحد جالي بالمسجد وصليت به، قال صل بي ما أصلي به، يوم كبرت ما يجلس. نسأل الله العافية. ما فيه مناسبة ولا فيه باعث ولا سبب. قلت وراك جلست؟ قال والله يعني احنا نصلي، انا نصلي المغرب وقدامي ثلاثة أجزاء من القرآن مكتوب عليها العشر الأخير، فظنيت أني أصلي الأخير، فالتبست علي النية. النجد يسمون العشاء الأخير. وفي الطلاق عجائب. جاء واحد قال بسألك عن طلاق. قلت تفضل. قال أننا في مع الأسف أنه مدرس في آخر الفصل يقل الطلاب، فقلت لزميلي في الفصل الثاني يوم ما تجيب طلابك ولا أعطيك طلابي. قال بصرك. قلت لبصرك تطلق امرتي. ما أدري أنا وش أنا قلت. شيء جنون حقيقة. نسأل الله العافية. فالوصية أن يغالب الشيطان في أول الأمر ولا يمكن من الاستمرار. هذا العلاج، تعوذ بالله من الشيطان والنفث عن اليسار ثلاثا، يعين بإذن الله. وعلى كل حال الإسراف، وجاء في الخبر وإن كان ضعيفا، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. الإسراف جاء النهي عنه في نصوص في هذا الموضع وفي غيره. فإن أسبغ بدونهما أجزأه، وقيل لا يجزئ، وقيل لا يجزئ. رواية بالمذهب نعم، وعدم الإجزاء رواية في المذهب، لكن الذي اعتمده المؤلف أنه يجزئ بدون المد والصاع. والضابط تحقق المسمى من الغسل والوضوء، فإذا تحقق المسمى أجزأ، وإذا لم يتحقق لم يجزئ. بعض الناس يكثر من الماء ولا يتحقق المسمى، فمثل هذا في هذه الحالة، مثل هذا في هذه الحالة يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي. عدم الاجزاء مرادهم ثلاث اصفلات بغسله واحده. وشو؟ كل اللي قالوا بعدم الاجزاء ان اقل من المد والصاع او اقل من الصاع لا يجزي مرادهم بثلاث اصفلات. لا لا لا غسل وعسل يكفي ما جربت. لا يا شيخ على ما ذكر بتوضا انه يصلي هل عاد المصلي يتوضا ثلاث غسلات غسله واحده وهذا وصف؟ يتوضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، لكن ثلاثا ثلاثا هل يكفيه مد في الوضوء؟ ها؟ شو؟ ما يكفي إذا لابد أن يزيد على المد ويزيد على الصاع في الغسل. هل هذا مراد ولا ما حكم الزيادة على المد والصاع بغض النظر عن الأعداد؟ هذا بيغتسل وأحضر مد وزاد عليه، وهذا بيتوضأ وأحضر مدا وزاد عليه، وذاك بيغتسل ويحضر صاعا وزاد عليه، هل نقول إن هذا إسراف؟ والأصل إن هذا حد فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ينبني على مسألة هل الفعل له عموم إلا ليس له، ولا الفعل دلالته لا عموم. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بالمد ولا بالصاع، إنما فعله ما أمر به. لكن في وضعنا الحالي مع وجود هذه التيسيرات للحصول على الماء وسهولة استعمال الماء، يعني الأمر فيه حرج إذا قلت لا يجوز الزيادة، حرج كبير. بينما لما كان في السابق الناس يخرجون بأوانيهم إلى البراري والقفار يحضرون الماء، يعرفون قدره، يعرفون قدر الماء فيحافظون عليه، لكن الآن الله المستعان. وعلى كل حال على المسلم أن يكون مقتديا متوازنا متوازنا، لأن استعمال المواسير هذه يصعب ضبطه، فيحرص الإنسان ألا يزيد على ما يحتاج إليه. الشيخ لو كلف الناس بالقياس بالمد والصاع لوقعوا في الحرج. إلا ما ندر. لوقعوا في الحرج يا شيخ، خاصة مع وجود كل الطرق الحديثة لاستعمال الماء. وقال في الحرج القياس بالمد والصاع. إذا لم يتوضأ الإنسان في إناء فلن ينضبط أمره، لأنك في الشتاء تبي تنتظر إلى أن يجي الحار، الماء ثلج في الشتاء أوله صير بارد جدا، فتنتظر إلى أن يدفأ الماء، فإما أن تحضر إناء وتترك البارد نعم يعني ينخلط مع الحار فيحصل لك من المجموع من الحار والبارد ماء متوسط، وأما في بالنسبة للمواصير جدا صعب. اعتياد الناس أحسن الله إليك الاغتسال والوضوء بهذه الطرق الحديثة، حتى لو أحضر الإناء وأراد أن يستعمل يشق عليه ذلك، لن يحسن الاستعمال. هو الإشكال في الشيء إذا كثر رخص، إذا كثر رخص. ما كانت النساء سابقا تخرج ومعها إناء في منتصف الليل لتحضر الماء من خارج البلد، وهذا موجود. يعني الأصل أن اللي يحضر الماء الرجل، لكن المسؤوليات موزعة بينهم، والمرأة تخرج لتحضر الماء، ويخرج مجموعة من النساء دفعة واحدة يحضرون الماء، ولا يقول قائلا أن الحاجة لهن، ها؟ شو تقول شيخ محمد؟ حاجة مشتركة، لكن هو يتعب بأمور أخرى. من سبع، إيه لكن ما هو بسبع، من سبع ما يجي كثير لأنه ما حدد، ها؟ على كل حال المهم مفهوم أنه مسألة اقتصاد وإسراف، فالإسراف منهي عنه في جميع الحالات، والاقتصاد مطلوب، وكل إنسان بحسبه، كل إنسان بحسبه. ما يكلف زيد الذي عاش في بلد كذا أو عاش في ظرف كذا على عمر الذي عاش في ظرف يختلف عنه، والعادات محكمة. توضأ بثلثي مد، نعم، واغتسل بصاع إلى خمسة أمداد في الزيادة. فالشيء اليسير ما يلتفت إليه، الشيء اليسير ما يلتفت إليه. وهذه المسألة مسألة الأصل فيها معالجة الإسراف. يدخل الماء في عينيه حتى عمي، إيه؟ معروف عن ابن عمر. وهذا من احتياطاته التي لم يوافق عليها رضي الله عنه وارضاه. وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما الكبرى والصغرى، وحينئذ تدخل الصغرى في الكبرى، وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما. وعنه يعني عن الإمام أحمد لا يجزئه الغسل عنه عن الوضوء، لأن موجب الوضوء غير موجب الغسل، فعلى هذا يتوضأ. وهذا وصف غسله عليه الصلاة والسلام، أنه يتوضأ قبل أن يغتسل، ولا حفظ عنه مرة أنه اغتسل بدون وضوء. ولكن الآية وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إن كنتم جنبا فاتطهروا، والغسل لا شك أنه مطهر، ولم يأتي بذلك أكثر من هذا. وعنه يعني عن الإمام أحمد لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما، ها؟ عنهما يتوضأ حتى عن الحدث الأكبر؟ إيه، يتوضأ عن الاثنين. الحدث الأكبر لا ينقض الوضوء، على هذه الرواية، نعم. شو؟ حتى يتوضأ. حتى يتوضأ فقط. من اللي عارف موقع القواعد ابن رجب؟ تعرفوا لونه أزرق مثل هذا، وموقعه في وسط الدواليب، لا بالأول ولا بالثاني، يمكن بالثالث في الدرجة قبل الأخير. وش قال الشارع عن رواية عنهما؟ أقرأ كلام الشارع. أقرأ المتن المطبوع عندك ثم أقرأ كلام الشارع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزاء عنهما، وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما. سمعت؟ قال الشارح رحمه الله: ظاهر المذهب أنه يجزئه الغسل عن الطهارتين إذا نواهما، نص عليه أحمد، وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ قبل الغسل أو بعده، وهو أحد قولي الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه، فوجب لهما الطهارتان كما لو كانا منفردين. ووجه الأولى قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة. فإذا وقد حصل. نعم. فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولأنهما عبادتان من جنس، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة. قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، رواه الإمام أحمد والترمذي. لا يتوضأ بعد الغسل، كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام قبل الغسل. هنا القاعدة 18: إذا اجتمع عبادتان. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: القاعدة 18: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين، أحدهما أيه. شو مسألتنا؟ شو مسألتنا في الفروع؟ ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها، وعنه لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء. واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة، وإلا فلا، وجزم به صاحب المبهج ولو كان عادما للماء. فانتهى. خلاص. ما المتجه في المسألة؟ يجزي ولا ما يجزي؟ الذي يظهر الإزائشة حسن الله عليك. إذا عم بدنه وتمضمض واستنشق ولم يحصل منه ناقض في أثناء غسله. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه اغتسل بدون وضوء، ولو جاز ذلك لفعله ولا مرة. لكن أحسن الله إليك، لما سئل عن الغسل فأجاب السائل لم يأمر بالوضوء قبله، إنما أمره أن يحذي على رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على سائر جسده. يعني إذا انغمس في ماء وخرج وأصاب الماء جميع بدنه على جهة الغسل لا على جهة المسح، ولم يرتب وخرج رأسه قبل يديه، يعني خلاف ترتيب الوضوء، إذا جاء بخصائص الوضوء انتهى الإشكال. يقول وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ. عندك حتى يتوضأ عنهما؟ عندي حتى يتوضأ عنهما، وفش وهو الموجود في المتن مع الشرح، لكن نص المتن في الشرح ليست موجودة عنه. يبدو أنها مقحمة يا شيخ. في طبعات ثانية. عندك نسخة الشيخ سليمان بن عبد الله؟ إيه. أنا معي. لا أنا قصدي اللي بخط الشيخ. اللي بخط الشيخ موجودة. اللي نشرتها الدار. يا عندنا موجودة. وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما. طبعا ذي. يقول هنا أجزأ عنهما. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله. ما أشوف الشيخ، شوف راح أشوف، ما أشوف، لا ينفك. حطيت له الكتاب، ها؟ حاط الكتاب تحت. عندك آخر صفحة. يقول رحمه الله تعالى قوله وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى والأرجى أو الأكبر على المنصوص ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، لأن الله تعالى أمر الجنوب بالأرجى كذا، والأرجى أو الأكبر على المنصوص هكذا. ما فيها الأزجي؟ لا، هو من الأصحاب. بلى الأزجي من الأصحاب، لكن ما عطفوا على شيخ الإسلام. طيب أو الأكبر وين؟ قال والأرجى أو الأكبر. لا قلقة العبارة، قلقة جدا، إلا إذا كانت والأزجي والأكثر. نعم، بس لأن هذا مقول شيخ الإسلام، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ولا يمنع أن يكون قوله والأزجي والأكثر على المنصوص ولم ما, ما, ما يبعد أن ينص على شيخ الإسلام ويعطف عليه غيره. لا ما هي بالقضية في العطف يا شيخ أحسن الله إليك، قضية أن ما جاء كلام شيخ الإسلام. ها؟ هنا قال وقال الشيخ تقي الدين يرتفع الأصغر أيضا معه، وقاله الأزجي أيضا. نفس الشرح. في الشرح. والحاشي مأخوذة. في الإنصاف ما يقول في الشرح. وحكاه أبو حفص البرمكي رواية ذكره الرد في القواعد، القاعدة الثامنة قاعدة إيش؟ من صحة العبارة يا شيخ. القاعدة الثامنة من اللي يقول صح من صاب؟ هذا صح من صاب. يقول لعل صحة العبارة. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: والأزجي والأكثر على المنصوص، يعني أنه يجزئه على المنصوص عن الإمام أحمد، ولم يلزمه ترتيبه ولا على القراءة السابقة، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، إلا أن الغسل ما يلزم الترتيب. مقول الشيخ الإسلام قال: وقال الشيخ تقي يرتفع الأصغر أيضا معه، هذا نهاية وضع نقطة المقال وقال لكن حكمهم واحد. كلام الأزجي يختلف عن كلام شيخ الإسلام. يؤيد كلام خلاص ليس من كلام الشيخ الكلام قد يكون اقتصر على جملة قليلة وذا تجاوزها. لكن يا شيخ الآن وجود اللفظة هذه أيضا هي رواية في المذهب. يكون لا يجزئ حتى يتوضأ عنهما، هذه روايه. لكن العباره عباره عنهما. اي اقصد ان حتى على القول بان عنهما في الحدث الاكبر ولو لم يسبق حدث اصغر، هذا قول في المذهب. قال: اما انا فاحذي على راسي ثلاث حذيات. اجاب السائل: الغسل لم يتعرض له. نسئل عن الغسل، وهذه صفة الغسل، لكن هل من مسمى الغسل الوضوء؟ نعم، لكن هل هذا الفعل بيان للغسل أو بيان للواجب؟ لأنه إذا كان بيان للغسل فيكون واجبا، لأن بيان الواجب واجب. لما أرشد السائل لأن هذا وقت البيان ولا يجوز تأخيره. على كل حال اللي يريد الإجزاء فطريقه واضح وبين، والذي يريد الاقتداء فالحديث حديث عائشة وحديث ميمونة كلها مفصلة في الباب. شيخنا صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تأخر عن الصلاة قال: لما كان يأتيك أن تفرغ عليك هذا، ليس هذا نص في الباب؟ ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء مع الغسل مع أن الرجل جنب؟ والرسول عليه الصلاة والسلام بين بفعله ما أمر به في القرآن. نعم، والعلماء يقولون بيان الواجب واجب، ولو ثبت أنه فعله لو مرة واحدة لبيان الجواز لاتجه. وعلى كل حال أقل شيء يكون من باب الاحتياط. ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطأ ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ. ويستحب للجنب إذا أراد النوم. أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. إذا توضأ. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام ولا يمس ماء، وفيه كلام الحديث. جاء هذا، وقيل بأن المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، فيغسل فرجه ويديه وينام. وضوءه للصلاة يعني هذا تعين أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا. لكن حديث لا يمس ماء وهل هذا الوضوء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ لأن الوضوء ليس من لوازم النوم. لا شك أن هذا الوضوء مستحب. مستحب. ها؟ مسماء. هل في كلام؟ في كلام لأهل العلم. أحسن الله إليك. لو صح ألا يحمل على المراد ما هو أعم من الوضوء والغسل؟ يمس ماء يرفع حدثه. الاحتمالات أقول واردة في كل شيء، ولكن الجادة واضحة. الذي يريد السنة يتوضأ، والذي يكسل وهذا ديدا عامة الناس يكسل ينام وبعدين إن شاء الله يصيب ما يصيب. هذا اللي قلناه تو. لا مر. إيه إذا نوى غسلا مسنونا، إذا نوى غسلا مسنونا يجزي عن الواجب ولا ما يجزي؟ الشيخ سم. إذا هو منصوص عليه عنده، إذا نوى غسلا مسنونا وعليه موجب غسل. إيه عليه غسل واجب ونوى غسلا مسنونا. ما دام نوى غسل مسنون فقد نوى عبادة. نوى عبادة. والحدث إذا ارتفع يرتفع جملة ولا تجزئة؟ جملة. ولذلك يقولون إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. ها؟ استباحة العبادة خلاص، والعبادة لا تستباح إلا بالغسل الشرعي. ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل، إذا أراد الأكل وش علق في الحاشية الكتاب؟ سم. الكتاب اللي معنا على قول الأكل يعني. إيه. قال كذا في شين والكلمة لم تتم في ميم وهو سهو. لا أنا أقصد التعليق اللي في الكتاب. إذا أراد النوم أو الأكل يقول كذا في شين والكلمة لم تتمم في ميم وهو سهو. يتتمم مكتوب عندي؟ إيه كذا. اقرأها زين. سم. اقرأها بضبطها. هذا ضبطهم هم. ضبطهم هم. وش كتب؟ تتمم. ها؟ تتمم. وش اللي معك الطبعة؟ هذه الطبعة اللي وزعت هنا. التاء الثانية وش عليها؟ عليها شدة. تصير تتمم. وميم واحدة. ها؟ كيف تنطق؟ أنت جازم كلامه صحيح. لم تتم. لا عليهم أوهام كثيرة في هذه الطبعة. وترانا تكلمنا عن أبي بكر وأنت ما حضرت. لا خطأ لغوي، خطأ انطباعي يا شيخ. لا خطأ انطباعي. في ميم وهو سهون. معك المخطوط؟ شو يقول؟ أظنك ما حضرت الشيخ يوم تكلم عن أبي بكر اللي ترجم له. حضر؟ هو أنت اللي أثرته. لكن خلص زين. أو الوطن والتعليل فإنه أنشط للعود. هل المراد بالعود الرجوع مرة ثانية أو العود بمعناه العرفي؟ تعرف العود؟ ها؟ شو؟ كبير السن. العود الرجعة الثانية، الوطة ثانيا وثالثا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه بغسل واحد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على البشير. وقد أوتي قوة 30. اللهم صل على الفصل. والأفضل تقديم الوضوء على الغسل الخبر الوارد، إن اقتصر على الغسل ونواه ما أجزاء عنهما لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يأمر بالوضوء معه، ولأنهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة، وعنه لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ، لأنهما نوعان يجبان بسببين، فلمن إحداهما في الآخر كالحدود، وإنما إحداهما دون الأخرى فليس له غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. أو الوط ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ، يغسل يديه وملوثه فرجه ويتوضأ وضوءا شرعيا. وقال بعضهم يتوضأ وضوء لغوي ويقتصر على غسل اليدين. في كلام يتعلق بهذا الشرح؟ ها؟ في كلام يتعلق بهذا في الشرح؟ استحباب بالنسبة للأخيرة الوط لأن ما تحتاج إلى نشاط خي. المرأة تحتاج إلى نشاط؟ وين أهل الحريم؟ لا شك أن الرجل يحتاج إلى معانات ويحتاج إلى قوة وإلى نشاط، أما المرأة ما تحتاج إلى نشاط، ولذلك مرض السكري لا يؤثر عليها، يؤثر على المرأة. ها؟ لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى انتشار ولا تحتاج إلى شيء، ليست كالرجل ولهذا فرقوا بين الرجل والمرأة في هذا الأخير لإرادة الوطن بخلاف النوم والأكل، فالحكم واحد. يعني يؤيد التعليل بأنها أنشط أشياء تخصيص الرجل، إيه؟ ما تحتاج إلى نشاط أبد. يعني التعليل يؤيد التخصيص، إيه؟ مع أن يعني هذا إذا لم ترد النوم أو الأكل. اللهم لك الحمد كما ينبغي الجلال، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك. ها إيه في الشتاء، الشتاء الشتاء بس في الشتاء، إيه ما في تعليم نظام صيفي ونظام شتوي. هذا النظام الشتوي. الله يجزاك الله خير. النونية يا شيخ متعود إن شاء الله. تعود إن شاء الله قريب إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى، نوى رفع الحدث التي تستباح به العبادات أو يستباح به ما يريده من العبادات. لا بد، مسح الأذنين